والعباد الكون وعرفهم الاعتبار الاول واعتبار الشعر شعري العبد والاعتبار الثاني باعتبار مشعور العبد اما الاول فهي غايه الخلق مع غايه المحبتين العبد اذا اراد حقا ان يحقق العباده لا بد ان يكون للشاهد غايه التذلل لله عز وجل مع غايه المحبه التعظيم فلا عباده بدون تذلل ولا محبه لا بد من اجتماع امرين بل غايه الخلق مع غايه المحبه يتفانى في التذلل والتمسك وبيان الضعف والعجز وتطويل الامر لله عز وجل مع غايه المحبه والذين امنوا اشد حبا لله هكذا اذا اردت ان تكون من المؤمنين الامه فليكن الذل غاية ما يكون لله عز وجل لا تدرك لأحد من المخلوقين غاية المحبة أشد ما يقول لله عز وجل لما له من الأسماء الحسنى ولما له من الصفات العلى ولما له من الإحسان والجميل عليك والأكبر الثاني تعريف العبادة بالنظر إلى المفعولات التي يفعلها من صلاة من زكاة من صيام من إيمان بالملائكة من إيمان بالرسل من إيمان بالكتب من الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة والأقوال إذا خلصنا من هذا أن العبادة وهي معقودة من التعبد والتعبد والخضوع والانقياد يقال طريق معبده ودابه معبده اي منقاده قال ثم العباده هي اسم الجامع لكل ما يرضى الاله السامع هذا تعريف باعتبار المفعول باعتبار المفعولات العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ومن أجل هذا خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم أنتم جميعا أيها الناس مأمورون بالعبادة تعريفها بهذا الاعتبار اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من من الأقوال. قولك لا إله إلا الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناه قولك الحق، معناه القول الحسن، وقولوا للناس حسنا، وقل لهم قولا ميسورا، وقل لهم قولا كريما، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هناك أعمال ظاهرة كالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمر، المشي إلى المساجد، معناه طيب الإصلاح بين اثنين، كفالة اليتيم، أو قيام بالأرملة، أعمال ظاهرة. وهناك أعمال باطنة هي الاعتقادات، أن تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل، تصديق بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تعتقد الاعتقاد الحسن في الله سبحانه وتعالى، فلا تظهر نية خبيثة في الله عز وجل. إذا تعريف العبادة بهذا الاعتبار، تعريف باعتبار إيه؟ المفعول، معناه اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ ضربنا أمثلة للظاهرة وضربنا أمثلة للباطنة، معناه هذا تعريف باعتبار المفعولات، لأن الصلاة مفعولة، الصيام مفعول، معناه فعل العبد غاية الذل مع غاية المحبة. عرفنا العبادة من جهتين، الصوت مسموع لديكم ولا في صباح؟ مسموع؟ جميل. قال رحمه الله: ثم العبادة هي اسم الجامع. هكذا عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعنه أخذ الناس، وهكذا العلماء يضعون تعريفات جامعة جامعة. مثلا يعرفون البر، يعرفون التقوى، معناه يعرفون الإثم، يعرفون العدوان، تعريفات جامعة، يعرفون عبادة، ليقربونها لك من باب تقرير العلم إلى الأذهان والأفهام. العبادة اسم الجامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. في البيت لخص، فقال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. والإله سمي إلها لأن القلوب تأتبه وتتعبد إليه محبة وتعظيما وخشية وإنابة وخوفا وسجودا وركوعا وانقيادا وطاعة. إذن ثم العبادة هي اسم جامع. أول شيء عرفنا العبادة لغة مأخوذة من الخضوع، الخضوع والانقياد. تقول دابة معبدة أي منقادة، وطريق معبد أي مرفوض، ممهد، مسهل، خاضع لمن يسير عليه. ثم عرفنا الناحية الشرعية باعتبارين، عندك يا شيخ الإسلام. جميل. لكل جميل. وباعتبار الفعل كان الفعل. نعم. جميل. الإله مقبول بالقدر؟ الإله فكل آلهة يؤله إلها ومعناه تأله القلوب، تأله القلوب وتتعبد إليه محبة وتعظيم وإيمان وخوف ورجاء وتوكل وجميع المعبودات معنا. ثم العبادة يستجاب كل ما يرضى إلى السامع. عند الشيخ محمد عبد المنصور الإله لا يرضى الإله لا يرضى الإله الإله فعل صح فعل كل ما يرضى يرضى كان والإله طب السامع السامع نعم بعد عند أصحاب الجمهة عند الشيخ عمر العبادة يسمى الجامع العبادة يسمى الجامع العبادة مبتدأ هي خاطر واسم واسم الجامع مبتدا ثاني ممكن يوم العجيبه العباده انا مبتدا اول هي خاطر فغزيله اسم جامع مبتدا وجامع خاطر والاسم المبتدا والخبر هذا بمحل رفع بدل من هين بدل من هين واضح؟ طيب قال وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ها؟ في الحديث ايه؟ مخها الدعاء حديث النعمان ابن بشير في سنة الترمذي الدعاء مخ العبادة ولكن لو اللفظ هذا حديث مميز لوجود ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة والصحيح في الحديث الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة على هذا قول تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع الى دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون معناه اذا عرفنا الان من انواع العباده بل اعظم انواع العباده الدعاء قول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده عرفنا يا اخوان طيب هل يجوز ان تدعو المخلوق يا زيد يا عمرو يا بكر تعال امامك تعال يجوز اذا يجوز ان تدعو الشاهد الحاضر القادم الحي فيما يقدر عليه شرط يجوز ان تدعو غير الله بشرط ان يكون حاضرا شيئا ان يكون قادرا ان يكون حيا وايضا فيما يقدر عليه فالآن قلنا حاضر ليس بغائب حي ليس بميت فاضل ليس بعاجز ويقدر على ما تطلب منه ولا يجوز أن يدعى غير الله إذا فقد شرطا من هذا الشيء يا فخرون يا عمرون يا زيدون امامك نبي تدعوه. معناه النداء هذا اسم الدعاء، النداء اسم الدعاء، عرفتم؟ طيب اذا لو دعا رجل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله كان كالانجاب والولد والرزق والقدر فقد صرف نوعا من انواع العباده لغير الله. قال ومن حديث ايه؟ مخها الدعاء. كل هذا لفظ غريب ليس بالصحيح. سبب الاسناد من الجميع الله والصحيح في سنن كبيره ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. والدعاء سلاح قوي فتاك غفل عنه اكثر الناس. ولذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ابخل الناس ابخلهم بالسلام واعجز الناس اعجزهم عن الدعاء، اعجز الناس اعجزهم عن الدعاء. وللدعاء شروط لكي يستجاب، فاول هذه الشروط تطيب المطعم، تطيب المطعم، لان الرجل قد يبالغ الصدر وهو اشعب ارض يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعم حرام ومشرب حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. معنى اربعه اذا كنت فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا، أربعة إذا كنا فيه فما عليك ما فاتك من الدنيا، صدق حبيب وحفظ أمانة وحسن خلق وطيب مطعم، وطيب مطعم. إذا أول شيء كي يستجاب من شروط الاستجابة تطيب المطعم، حل المطعم. حديث ما بعد ذلك معنا يا سعد اطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوه، وحديث مشهور عن الالسنه لكنه ضعيف، وفي الحقيقه معناه صحيح. الامر الثاني ان سعدا فعلا كان مجاب الدعوه، سعد بن وقاص كان مجيب دعوة من الصحابة الأوائل في الإسلام، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام ومن العشرة البشرين في الجنة، وكان مجيب دعوة. قصته في الصحيحين مشهورة معروفة، لما دعا الرجل الذي افترى عليه من أهل الكفر فقال اللهم أطل عمره وأطل فقره، معرضه للفكر، معرضه للفكر، كان مستجيب الدعوة سعد في هذا الرجل فطال عمره حتى سقط حاجما على عينيه. خيركم من طال عمره حسن عمل، المشكلة اللي يكون عمره مع فساد العمل، مع فساد ايه؟ مع فساد العمل، هذه مشكلة وبال، وبال على الشخص. وطال عمره حتى كان يتكفى بالناس وعرض للفتن حتى كان يغمز الجوارح والطرقات. على فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان يسأل ما بك رجل شيخ كبير، قال رجل ومن شروط استجابة الدعاء أن يكون الرجل وحدا يدعو بما هو جائز شرعا وممكن وقعا. فلنفس الرجل يقول اللهم أعني على حمل هذا الجبل مثلا، ما عبث الصدق الدعاء، اللهم اجعلني أحمل هذه السماوات، اللهم اجعل القمر في يمينه والشمس في يمينه والقمر في يساره، هذا يعني غير واقع غير واقع. أو واحد يقول اللهم ارزقني ولد ولن تتزوج، ليس بك ما يتأكدش ماذا إذا من هذا شيء خارج عن السنة الكونية، خارج عن السنة الكونية. أي من شروط استجابة الدعاء إيه؟ عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، عرفنا؟ طيب قال ربكم هناك شروط أخرى وآداب للدعاء. قال وفي الحديث أخوها اتبع أخوها، يعني يعني لكم أخوها، يعني لكم اللكم ها وقلبها، لكن اللفظ هذا لا تصح. قال وفي الحديث أخوها الدعاء خوف كذا من انواع العباده الخوف او الخشيه، على فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين، معنى فمن خاف خاف ربي ولا نفس عن الهوى، ومن خاف خاف ربي ولا نفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، واما من خاف خاف ربي ولا نفس عن الهوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان وليست جنه واحده، ولمن خاف مقام ربه جنتان، على الخوف منه خوف عباد لله عز وجل الذي يستلزم المراقبه والوقوف عند حدود الله وعدم غشيان المعاصي، ومنه خوف طبيعي يخاف من الاسد، يخاف من الاب، يخاف من الهوام والحشرات، يخاف من وجود عدو او سبع، خوف من طبيعي، هذا لا يأذن الانسان بسببه في اصله وفي جبنه. ومنه محبه طبيعيه كمحبة الولد ومحبة الزوج وما إلى ذلك. إذا الآن خوف هو خوف عباد، عرفنا؟ طيب خوف هو خوف طبيعي، ها؟ الذي خوف من خوف من عدو، من سبع، من حيوان وما إلى ذلك. طيب الخوف خوف الشرك، خوف الشرك يخاف من الأولياء بزعمه ومن أصحاب القبور بزعمه أن يضروه، اسمه خوف السر، خائف يقول لك ما تكلمش في الولي الفلاني الذي يعبد من دون الله لان ممكن يضره، ها ان نقول الا ترك بعض الهتنا بسوء، قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني، على فالان كما زمان يقولون اوعى تتكلم في السيد الفلاني، اوعى تتكلم في الشيخ الفلاني، اوعى تتكلم في الولي الفلاني، هيعمل لك حاجه، هيشيل لي رجليك، هيقطع يديك، هيمنع عنك الرزق، ما يجعلك منجب، هيسوي لك مسبب لك مشاكل. هذا الخوف والشرك كفر بما يعبد، شرك اكبر، شرك اكبر. خلونا نستقصي ونحصر انواع الخوف. اذا الخوف عباده، وهذا لا يكون الا بالله. تتعبد بالله الخوف الواحد، تخاف من الله سبحانه وتعالى ان يعاقبك، تخاف ان ينتقم منك، تخاف ان يعذبك، تخاف ان يبدل عليك الحال. كان النبي عليه الصلاه والسلام يخاف ويستعيذ بالله من تغير الحال. اللهم انا نعوذ بك من زوال النعمه وفجاءه وتعاون العافيه وجميع السخط، ونعوذ بك منك احيانا كما قال صلى الله عليه وسلم خائف من الله. لا اقوى من النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى. والاعلم اقوى، الاعلم اقوى، واعلم الخلق هو النبي عليه الصلاه والسلام معنا. إذا الأول الخوف إيه؟ فلا تخافون وخافون إيه؟ إن كنتم مؤمنين. طيب تعالوا ننظر مثلا خوف عباد لا يكون إلا لله. طب خوف الطبيعة، خائف من العدو، خائف من السبع، خائف من كذا، خائف من كذا. طب الخوف الشركي عرفناه، لو خوف السر. الخوف الرابع خوف معصية، خوف معصية. طيب خوف المعصية الألف الثاني هو أن تخاف من شخص فبسبب هذا الخوف تترك واجبا أو تقع في المحرم، وأنت غير مكره، وأنت في حالة الاختيار. تخاف من شخص فتدع واجبا وايه؟ ها؟ وترتكب محرما. هنا خوف معصيه، ما وصلش الى خوف الشرك. خوف الشرك هذا الذي يسمى خوف السر. اذا الان خوف عباده جعلك رؤوس الله سبحانه وتعالى تقف عند حدود ذهاب من الاشياء المعاصي، لتقع في المحرمات، تخاف، تكون في نفسك في قلبك مليء خوفا من الله ان ينفر منك. الخوف والخشيه لله سبحانه وتعالى، فانه سبحانه وتعالى الطاهر فوق عباده. لو شاء تغير امرك وقلب شانك، ولكن رحمتي سبحانه وتعالى رحمته غلبت غضبها، رحمته غلبت غضبها. اذا الخوف كم نوعه؟ ما اذا نحن اول كنا دعاء، دعاء عباد ولو قصير، دعاء شرك صح. الاول اول نوع دعاء قلنا دعاء عباد، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب النوع الثاني المنافي لهذا النوع دعاء المخلوق، ها؟ الغائب، العجز، الميت، مما لا يقدر عليه الا الله. دعاء شركي، دعاء شركي. طب الخوف اربعه اقسام، اربعه ايه؟ اقسام. إن ممكن أي خوف يتوهمه الشخص أنه شرك. ممكن لو خاف من الهواء من السباع يقول أنا لو شرك. بعض الجهلاء كان يفعل هذا، كان يعتقد هذا أنه إذا وقع في الخوف الطبيعي. طيب فأوجس في نفسه فتى موسى، كنا لا تخاف إنك أنت الآن، هذا هو الخوف الطبيعي ولا تكون طبيعي ولا لا؟ طيب ولما راى الاعمى العصا تتحرك صار ابعد، خطر خوف ايه؟ في خوف طبيعي، وهذا محدش ينكره، لهذا منكره يعني مكامل الواقع الطبيعي. هذا المعنى خوف ايه؟ خوف عباد الذي في مضمون ايه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزاد ايمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معناها طيب انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، اي يخوفكم اولياء. اذا من الاول عايزين ايه نعرف؟ خوف خوف عباد لا يجوز الا لله. تعلم ان الله قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب الشيء الثاني خوف ايه؟ طبيعي؟ طيب والخوف الثالث خوف منصب، والخوف الرابع خوف كل شيء. صرف كم؟ ويصال خوف ها فقر يعني فقر من الفقر. خوف الطبيعي خوف الفقر يا سيدي. انما الذي لا يخشى الفقر هم الانبياء. كان النبي عليه الصلاه والسلام إذا أنفق أنفق أنفق من درس الفقر. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويدلك على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالله من الفقر. معلم؟ يستعين يعلمه. لا شك أن الخوف من الفقر أمر طبيعي. لكن لا يزيد عن حد. لا يزيد عن حد. فيشح ويغل ويغل. إذا انقلب إلى الشح والبخل ويضل بأمواله فهذا مذموم. الشح مذموم. الشح مذموم واضح شيخ. فيؤدي ما أوجبه الله عليه في النهي. هو يعني انما متى يكون مذموما؟ عندما تستجيب انت وتشع وتضل بمالك. وهو لا زال انا شكرا. ولا زال الشيطان يعني المذموم ايه؟ انك تستجيب له فيصل الى حد الشعر والبغض. فمثل الهوى، الهوى في كل انسان هوى، لكن المذموم ايه؟ يدعي هوى. المذموم ان يتبع هواه يسترسل معه فيترك الواجبات ويقع من امره. طيب قالوا في الحديث مخها دعاء خوف. هذا واحد بعد ايه الدعاء الثاني خوف. توكل توكل يعني من انواع العباده التوكل. وعلى الله توكلوا كلهم مؤمنين. فما معنى التوكل؟ معناه كما قال العلماء تطويض الامر بالله. وبعدين ما سيرجع تاني مسائل الخوف الخاطئ. لا يدفن مولوده، لا يعينه، لا يسترسل مع الخوف الخاطئ. فيجد مولودها لمشكله بسيطه خشيه ان يقع معه من املاق سبب الفقر او الفقر. وما يصيرش الخوف من الفقر والوسواس شاغل همه دايما. لا يتوكل على الله. معناه لان من الناس اللي جوه المتوسط خارج من المستقبل، خارج من المستقبل. قد يكون كذا، قد يكون كذا، قد يكون كذا. لا صح نخشى الفقر، لكن مع ذلك نحافظ على الاوامر ونضرب النوائب، نكون على ما كان عليه السلف الصالح على الاخوان. طيب ولذلك الحبيب خير صدقة وأفضل صدقة من تصدق وهو يخشى الفقر ويعمل منها. صحيح الشعر يخشى الفقر ويعمل يخشى ومع ذلك يجاهد نفسه ويتصدق. طيب وفي الحديث المقاطع خوف توكل ولا توكل تفويض الامر لله عز وجل مع الاخذ بالاسباب ولا تفعل كأناس يقولون لن ناخذ من اسباب وهزي اليك بالهدى ان الذي يسقط عليك رطبا جميلا وهي في حال افتخار. طيب او لا تفعل كفريق الارض جعل الاسباب هي الفاعله المؤثره من دون الله. الافعال ليست الاسباب ليست فاعله وليست مؤثره انما هي مضطره فلا تترك الاسباب فان ترك الاسباب قدح في الشرع وفي العقل لان الشرع امر بنقل الاسباب كان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ لاهل الموت سنه لما فتح الله عليه من الاموال والبغائم والمغانم والى ذلك. طيب وكان يلبس الدرعين درع فوق درع اذا دخل الحرب وياخذ المنبر على راسه وياخذ السلاح الضرب ويلبس لحمه الحرب اخذا بالاسباب. اذا سيد المتوكلين لم يكن يغلق على نفسه ولا على امته الاخذ بالاسباب الشرعيه عن الوقت لان ترك الاسباب قدح في الشريعه وقدح في العقل. انت الان عايز شاي حال صح ولا لا؟ طب لازم تحط صبع مش لازم تحط صبع كبير كده ويطلع حال عايز لو تحط صبع ولا لا يا شيخ؟ يا شاي حتى على لي يا شاي من غير سكر وانا عايز حالي من غير سكر هذا تطعم في العقل. العقل ياكل هذا العقل الصريح السليم ياكل هذا. طيب عايز طعام من بره ما حطتش فيه ملح لازم في ملح مش هنضبط ده الهريسه يحط لها ملح عشان تضبط الحلويات دي انت مش عند الحيوان يحط لها ملح عشان تضبط والملح ده شيء اساسي شيء اساسي على اخوان واحد يريد الدهن لكن مش هيضبط شده البرد مش هيضبط ما خدش الاسباب ده منام بالعقل. واحد يريد الولد ولن يتزوج مش عايز يتزوج يعني كده طبعا يتزوج مش هيتزوج عايز اولاد لما نبل العقل ونبل الشر. اذا التوكل هذا وتفويض الامر لله انت خذ بالسبب اغرس الغرس خذ بالاسباب وتوكل على الله اسقنا ماء كل الاسباب معنى الامر اذا قامت القيامه الحديث الذي سعد قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها فسيله شكل صغير حكايه صغيره فليغرسها. اذا قامت القيامه واحد يقول لك مثلا احنا لسه هنقعد ناكل من الشجره دي طب لو ان اباءنا واجدادنا عملونا هذه المعامله والله ما شفنا النخل ولا شفنا الشجر في الدنيا. شوف النخل معامل ولا مش معامل؟ معامل. النخل الاشجار معامله معروفه. لو ان اباءنا واجدادنا ما خلصوش الغسل كنا احنا نجد هذه الحمار إذن فرق الأسباب يقول لك إيه؟ علمه بحال يغني عن سؤال. طب أنت عايش بقى؟ مش هدعو الله ولا أسأل ولا أطلب ولا ولا ليه؟ لأنه عالم عالم خلاص كفاية. أنا بس ليه؟ أنا منافق للعقل ومنافق للنقل. إذا التوكل والخسارة وطول الأمر لله مع الأخذ بالأسباب والناس الأسباب على طرفين ووصف على الطرفين واحد طرف ماذا أخذ بالأسباب؟ علم بحال دون أسباب، وطرف جعل الأسباب هي الفاعلة المؤثرة من دون الله أو مع الله. الأول مهموم والثاني مهموم، لأن ترك الأسباب خطأ في العقل وبالشريعة، والاعتماد على أسباب شرك. الاعتماد على أسباب شرك. إذا الوسط هو طريق الأنبياء والمرسلين وعلى رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا الآن ممكن أنت الآن توكل واحد، ممكن أنت توكل واحد يكون لك وكيل ها فيما يقدر عليه؟ يجوز ايه؟ يجوز. على كان النبي عليه الصلاه والسلام يوكل بعض الصحابه في بعض الامور صح؟ كبلال رضي الله عنه، كعبد الله بن مسعود، كانس، كثوبان، فلان فلان فلان من الصحابه يرسل على السريه والكثيره وفي الغزوة أمير على السرية يرسل أميرا وكيلا عنه نائبا. إذا يجوز أن تقول مثلا وكلت فلانا لكذا، لا بأس. ليس هذا من باب الشرك، ليس من باب الشرك التوكل على الله عز وجل. طيب انت الان هتتوكل على واحد من المخلوقين فيما لا يقبل عليه الله، شرك بالله. خلاص صرفتك صرف بغير الله. الاول عرفناه، عرفنا التوكل. طيب اذا في توكل عباده لله وتوكل ممنوع وتوكيل جائز، لكن هل يجوز ان يقول توكلت على الله وعليك؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز. لان الواو على دين تقتضي التسويه، تقتضي التسويه. ما ينفعش تقول الله الوطن اختاره، لانك جعلت الوطن في مقام الله. وما ينفعش برضه تقول الله ثم الوطن ثم الدولة زي في بعض البلدان. من بعد الله الوطن المليك مثلا، ده كله كلام مش صحيح. معناها كله كلام غير صحيح. ها؟ ليبيا تعطيك وبس، مش عارف ايه كله ولا مش عارف. ها؟ ليبيا وقدام تعطيك وبس. شعارات كلها تافهة. منافر الشريعة. الله ليبيا قدامه بس. هذا غلط حرام. ليه؟ لأن كأنك جعلت هذا في سوى هذا في منزلة هذا. لا يجوز. على البطل. إنما احنا نقول الله سبحانه وتعالى يقول اطع الله اطع رسوله. لأن طاعة الرسول مش طاعة الله. مش طاعة الله. نعم بتؤمنوا بالله ورسوله، لأن الإيمان بالرسول إيمان بالله. معنى؟ فلما تقول مثلا أسألك بالله، نعم، أسأل بالله ثم بك. ينفع تقول أسأل بالله وبك؟ لا، حرام. لابد أن تأتي بثم. ثم عن إيه؟ المشاعرة بدنو ورتبة، المشاعرة بدنو ورتبة. كنا في بلاد نمع أحيانا كده سائل يسأل أسأل بالله ثم بك. ده مسائل واحد عارف كل المسألة، عارف كل المسألة. طبعا قلنا أسألك بالله وبك، لا يجوز. إنما أسأل بالله ثم بك جائز، جائز. عارف وين؟ والمسألة فيها تفصيل كثير. توكل، عرفنا التوكل معناه في الحقيقة اللي هو توكل العبادة، العبادة توكل العبادة لا يصرف إلا لله. وإن صرف صرف لغير الله هذا شرك. قال الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله تتوكل فتوكلون. معناه خوف توكل في توكل جائز. ولا يجوز أن يقول رجل توكلت على الله عليه. توكلت على الله إيه؟ عليه؟ لا. إنما توكلت على الله وحده. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. فاعبدوا وتوكل عليه. توكل كذا إيه؟ كذا إيه؟ الرجاء. السؤال ماذا تبقى؟ على هو أحسن، على هو أحسن. في إشكال يعني؟ إشكال في أبواب هي أبواب يجوز تأخذ فيها الأسباب وتركها أو لا تؤديها. هذا مين؟ هذا مين؟ الأمر الثاني دلها على سبب الأمر. فما لم تترك الأرض الأسباب دل على سبب النافع والنافع. واضح؟ طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام خمر. هو فكونها كون صلى الله عليه وسلم قال لها سبحي كبري حمدي حمدي ما طرحتش الأسباب. هذه أقوى الأسباب الحقيقة بذكر الله من أقوى الأسباب المعينة. بارجة لا في في أسباب نسبية وفي أسباب معنوية، لكن أيضا كونها تسبح وتذكر هذه أسباب تحسية خصوصا ليش خفية ولا غيبية. والدليل الثاني النبي عليه الصلاة والسلام كان له حدا، كان له حدا. طيب بارك الله وفي الحديث المخالف معروف خوف التوكل لدى الرجاء. الرجاء هو يعني الامل في حصول المرغوب، في حصول المرغوب المحبوب. نعم يا من اؤمله، يا من ايش يعني يا من هي الاشعار التي جاءت عن ابن المعتز يا من استعين به مما طيب مما احاذره واستجيره طيب لعلكم تذكرون ان شاء الله يا من الوم به مما اؤمله واستعين به مما احاذره لا يجبر الناس عظما ان تكسر ولا يغيبون عظما ان تكسر يا من ألوذ بي فيما يجب أؤمله الرجاء أرجوه وأؤمله سبحانه وتعالى كذا الرجاء فلان يرجو كذا يرجو رحمة الله يعني يؤمل فيها فلان يرجو أن يأتي ضاحبه اليوم يؤمل فلان يرجو صلاح الحال يؤمل فلان يرجو صلاح المستقبل يؤمن كذا رجاء ورهبة رهبة ورهبة شوف الرجاء يكون كل رجاء في الله عز وجل والرهبة والرهبة كذلك والخشوع ومعنى الخشوع الخضوع ويدعو لنا رهبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين إذا رغبت ارغب إلى الله فإنه سبحانه وتعالى نعم المرغوب ونعم المرغوب ونعم المرغوب وإذا رغبت فارغب إلى الله وإياي فارغبون ارغب إلى الله سبحانه وتعالى خف من الخف خف من الخد خد من الله سبحانه وتعالى خشوع الخضوع السكينة الانتصار التدبر لله عز وجل وخشية هي أيضا خوف لكن بعض أهل العلم يقول بين الخوف والخشية فوارق أن الخشية من العلماء والخوف من الناس لما يخشى الله من عذابه العلماء العلماء إنابة والإنابة هي شدة التوبة خالص التوبة خالص التوبة الإنابة الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى خضوع كذلك الخضوع الاستكانة لله عز وجل قال والاستعادة الاستعادة والاعتصام والالتجاء والتحصن بالله عز وجل فاستعن بالله إنه هو السميع العليم وإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم والاستعانة الطلب العون إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة طلب العون لأنك إذا طلبت العون فاعترفت حين ذاك بضعفك واعترفت بقدرة ربك كذا استعاذة من سبحانك الاستغاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى الاستغاثة الكاملة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستغاثة دعاء الله بالشدة دعاء الله بالشدة يسمى إيه؟ استغاثة دعاء الله في المهمات والقربات يسمى استغاثة معنا؟ طيب هذه الاستغاثة لا يجوز أن يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه الوضع فيما لا يقدر عليه الوضع ممكن يستغيث الغريق بمخلوق يكون ايه؟ حاضرة واحد يكون حية مثلا يكون قادرة مثلا معنى؟ طيب لو استغاث الغريق بمخلوق كفيل وينفع ها؟ كفيل عكس ويكون شدة لا يكون شدة لكن عكس ها؟ ومنافي للعرب لأن في الغالب أن صاحب هذه الحالة لا يؤمن ليه؟ لا يؤمن لو ممكن الله أعلم مش عارف يوصل إزاي عكس في عكس طيب ممكن واحد يحترق بيته يستغيث بالناس لا بأس لا بأس إذا الاستغاثة هذه منها ما هو جائز ومنها لا يجوز إلا لله وإن صرف لغير الله يكون شركا الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله شرك أكبر شرك أكبر طيب الاستغاثة بالله عز وجل هي الأصل وهي العبادة طيب تستغيث بالله عند الصبح عند الصبح صلاة الاستسقاء ليغيث الله عز وجل العبادة فيكشف ما فيه من كون وشدة وبلاء وجذب و هلاك. طيب الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق كان استعانة به فيما يقدر عليه. قال كما استغاثتم في سبحانه والذبح أي الذبح لغير الله تقربا الذبح لغير الله تقربا هذا شرك إذا الذبح لغير الله تقربا يتطرق هذا الذبح لصاحب الطريق هذا شرك طيب يذبح ضيافة أذكر معنى يذبح بالعقيق هذه سنة يذبح بالهدي هذا شيء نسخ مشروع يذبح بالأضاحي هذا سنة معنى طيب يذبح لله عز وجل نذرا هذه عبادة طب ذبح بالأضاحي عبادة لله صح ذبح في الهدي عبادة لله ذبح في العقيق امتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة لله طب ذبح هذا الضيف تكريما الكرم من الإيمان معناه إن كان يوم الإله ويوم الآخر فليكرم ضيفه عرضنا الذبيحة لصاحب الطريق وقربا هذا شرك اكبر اذا طيب يذبح في اعتقاد بعض الناس اذا بنى بيتا جديدا ودخل فيه من اجل الجن ما تروش البيت يذبح هذا ذبح للجن ذبح للجن حفر بئرا ويذبح من اجل الجن ذبح للجن لا يجوز لعن الله من ذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي ومحياي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له طيب فصل لربك وانحر معنى يا اخوان اذا الذبح لله عز وجل صبر نذر ان ذبح لله عقيق كذلك اضاع هدي طيب اكراما للضيف كان بعض الناس اذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يقوم يذبح اكراما للنبي عليه الصلاه والسلام وبعضهم كان ربما ياتي النبي عليه الصلاه والسلام ويصادف انه كان ناوي قبل ما ياتي النبي عليه الصلاه والسلام فكان يذبح للنبي عليه الصلاه والسلام بهذا ويقول له لا تظن أننا ذبحنا لك إنما نحن عندنا لنا مجمعة إذا زالت واحدة ذبحناها إذا زالت واحدة ذبحناها يعني إذا ولدت شوف العدد زاد عن 100 يذبح إذا زاد عن 100 ها شو إزاي ممكن واحد يجيلك ضيف يقول أنت مجهز دول هم إيه دول أنت لن تفلوا حاجة ما شاء الله تشعر أنك عملت هذا من أجلي أصحاب النبي كانوا أصحاب صدق أصحاب شفافية لا أذن من شفاف الله بالطيب Thank you.

مجرد شيء لنفسه لم يخرجه بلسانه لم يتلفظ به فلا يجوز لسانه. قال نعم. ها؟ لو قال يتمنى أن يبني مسجد. تمنى؟ ليس بنجم. كلنا نتمنى. يقضي بالمد حتى إلى حين ما يصبح خلاص؟ لو كفر هو يستطيع بقي في المد. لم يستطع؟ قال والاستعادة كما استغاثة بسبحان والدفع والندر وغير ذلك من تسبيح من تهليل من تكبير من سجود من ركوع من صلاة. لأن أنواع العبادة كثيرة يعني طيب من محبة. طيب من بكاء من بارك الله فيكم ذكر لله عز وجل وغير ذلك يعني غير ما ذكر من أنواع العبادات الأخرى. فافهم وجهك أوضح المسالك. هذا دعاء من الناظم للطارق. فافهم وجهك أيها الطارق أوضح المسالك يعني أبينها أبين الطرق وأوضحها وأضافها. وصرف بعضها لغير الله. صرف القليل منها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. لأن أقبح المناهي هو الشرك بالله وأسوأ السيئات والشرك بالله أنكر المنكرات والشرك بالله. إذن بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل الذي فيه تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها. والمقصود بارك الله فيكم بعض أنواعها على التعريف الذي هو باعتبار تعريف العبادة باعتبار المفعولات. وأن من صرف منها شيء غير الله فقد أشرك. قال في هذه الأبيات قبل أن الليل ثم العبادة ويسمى الجامع لكل ما يرضى إله السامع. وفي الحديث نحو الدعاء خوف وكفر كذا الرجاء ورغبة الخشوع وخشية كذابة الخضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والتقوى منه غير ذلك. تفهم في ترفع المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أربع المناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.